هل تصح صلة ولا ما تصح؟ لماذا؟ لأنها ليست جملة. صح. يلا ناصر. جاء الذي قام أب. ليش جاء أب؟ فعل فاعل. جاء الذي قام أب. لماذا؟ أحسنت، لأنه ليس فيها ضمير عائد على الموصول. طيب، إذا قلت جاء النجار الذي قام زيد آلته في البيت. نعم، قام زيد آلته في البيت، آلة النجارة. نعم، وشبون الجماعة صحيح؟ نعم، لا صح، لأنه فصل بين الموصول وصلته بفاصل أجنبي. طيب، جاء الذي زيدا ضرب آدم. ليش؟ جاء الذي زيدا ضرب. اين ان البدا ابن مالك يقول، ابن القيم في النونيه يقول: ان الجدار برد شيء لم تحط علما به سبب الى الحرمان. جاء الذي زيدا ضرب. طيب نغير لك العلاقة. جاء الذي لحما أكل. كيف؟ جاء الذي لحما أكل. من غير الثالث. جاء الذي ثوبا لبس. لبس فعل ماضي فيه ضمير مستتر. جاء الذي ثوبا لبس، ما في ضمير عائد. المهم تصح او لا تصح؟ ما تصح. اللي وراء. طيب، يعني توافقه، توافق انه ما يصح التعبير. يصح. طيب، أين الضمير العائد؟ الأخوان يقول ما في ضمير عائد. أين الضمير العائد؟ محذوف. خالد، الضمير مستتر. طيب، صحيح. هنا الضمير مستتر يعود على الموصول، لكن الإشكال الآن السلمي، الإشكال الفصل بين الصلة والموصول بالثوب. لم نصل بأجنبي. هذا ليس بأجنبي لأنه معمول للصلة. تمام. جاء اللذان طعاما أكلا بندر. جاء اللذان طعاما أكلا. يصح. ايش يصح؟ متأكد؟ الفصل، الفصل الفاصل غير أجل، لكن الفصل ما يضرب هنا. لماذا؟ للمعنى. اين حتى لو قلت جاء اللذان قام زيد أكل طعاما، المعنى واضح. وما ذلك ما يصلح. فمن الآن جاء اللذان طعاما أكلا، لماذا؟ مع أن فصلنا طعاما، ما هو مستطيع ضمير بارز أكلا بالألف، لكن كلام على الفصل. الفصل ليس بأجنبي. نعم لم يفصل بأجنبي. ليش؟ صحيح، لأن المفعول به معمول لصلة الموصول فهو ليس بأجنبي. قام الذي، نعم، أكرمني الذي هل رأيت البحر؟ أخ كيف؟ صحيح؟ أكرمني الذي يقال الذي هل رأيت البحر؟ حتى إذا جن الظلام واخترق جاءوا بمذق هل رأيت الذئب قط؟ ماذا تقول؟ هل يجوز؟ طيب توافقونه على هذا القول؟ هذا لا يجوز، لكن لو جاء عن العرب أي أقول نحن الآن ما نقول هذا الكلام، لا يصح أن أقول جاء أكرمني الذي هل رأيت البحر، لكن لو جاء عن العرب مثل هذا التركيب نعم لازمنا أن نؤول. طيب يلا عن رأيت الذي ما أكثر نعاسا، رأيت الذي ما أكثر نعاسا، هل يجوز هذا ولا لا؟ له كثير النعاس، عسى ما شاء الله إذا جندب ضيق ناصر. لا تكون إنشائية، وما أكثر نعاسة إنشائي ولا لا إنشائي؟ طيب صح، نعم ما لا إنشائية، تعجب إنشائية. طيب إذا قال قائل من أين أخذنا هذه الشروط؟ نقول أخذناها يعني من كلام ابن مالك، نقول أخذناها من التمثيل. طيب هل أحد منكم يعرف يعرف الذي من عندي الذي ابنه كفل؟ من يعرف الجملة؟ من يعرف الجملة؟ قليل. طيب نعم خطأ، نعم لا من عندي، ها لا لا ما نبغى كاب داخل على الجملة كلها. نعم عندي عربة، ظرف مكان مبني ولا منصوب معرف؟ ها نعم نعم مبني على ايش؟ نعم نعم. والظرف؟ لا، الظرف متعلق بمحذوف تقديره صلة الموصول. الظرف متعلق بمحذوف تقديره استقر صلة الموصول. طيب، الذي ابنه كفر، مبني على ايش؟ خبر المبتدا الذي هو من في قول من عندي. طيب، مبتدا ثاني. طيب، مبتدا فعل ماضي مبني على الفعل، فعل ماضي مبني على الفعل، فعل ماضي مبني على الفعل. طيب، الفاعل كيف تقول الفاعل وانت قلت انه مبني للمجهول؟ نعم، والجملة ابنه كفل. لا، جملة ابنه كفل. نعم، جملة كفل. طيب، نعم، تمام، صحيح. نعم، اي نعم، الموصول الثاني خبر الموصول الاول. الذي عندي هو الذي ابنه كفل، هذا المعنى. لا لا، ما مو بالاخر. ثم قال المؤلف مبينا صله ال الموصول، صلته كما عرفتم جمله او شبه جمله بشروطه. فما صله ال التي قال المؤلف انها اسم موصول ورجحنا أنها ليست اسم موصولة؟ نقول، يقول المؤلف صفة صريحة صلة أل، صفة خبر مقدم، وصلة أل مبتدأ مؤخر. وإنما اخترنا أن تكون صفة أل هي المبتدأ لأنها معرفة وصفة نكرة، والأصل أن المبتدا هو المعرفة، والأصل أن المعرفة هو المبتدا لأنه محكوم عليه فلا بد أن يكون معلوما. فإذا جاءت كلمتان كل واحدة تصح أن تكون مبتدا، فاجعل المبتدا هو المعرفة لأنه محكوم عليه. إذن صفة صريحة خبر مقدم، وصلة المبتدا مؤخر. فما هي الصفة الصريحة؟ الصفة الصريحة التي لا يشوبها تأويل، وهي ثلاثة أشياء: اسم الفاعل، واسم المفعول، والصفة المشبهة. اسم الفاعل، واسم المفعول، والصفة المشبهة. وخرج بقولنا صريحة الصفة التي ليست بصريحة، مثل أن يكون مصدرا. المصدر يوصف به فيقال فلان الرضا، فلان العدل. فهنا الرضا والعدل ليس صفة صريحة، وعلى هذا فلا تكون أل موصولا، لأن أل الموصولية لا بد أن يكون أن تكون صلتها صفة صريحة. كذلك الأسد قد يوصف به، ولكنه ليس بصفة صريحة، فال الداخل عليه ولو في مقام الوصل لا تكون صلة، لا تكون موصولة، لأن ال الموصولية لا تكون صلتها إلا صفة صريحة. وأقرب من هذه الدردشة كما يقولون أن نقول ال التي تدخل على اسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة موصولة، وال التي تدخل على غير ذلك ليست موصولة. هذا أظنه أقرب. طيب، صفة صريحة صلة ال، وكونها بمعرب الأفعال قل، يعني كون الصلة أو كون أل موصولة بمعرب الأفعال قليل، يعني كون أل توصف بمعرب الأفعال. وما هو معرب الأفعال؟ المضارع، لأن الماضي والأمر كلاهما مبني. فأفادنا المؤلف رحمه الله أن أل قد توصل بالفعل المضارع، قد توصل بالفعل المضارع، لكنه قليل، قليل عند العرب. وإذا كان قليلا عند العرب ينبغي أن يكون عندنا أقل. نعم. طيب، وأنشدوا لذلك أو أنشدوا على ذلك قول الشاعر: ما أنت بالحكم ترضى حكومته، ولا الأصيل ولا ذي الرأي والجدل. ما أنت بالحكم ترضى حكومته، ولاحظوا أن مقتضى القاعدة في ال الشمسية وال القمرية أن نقول ما أنت بالحكم ترضى، لأن ال المقترنة بالتاء إيش هي؟ شمسية. التائب من الدم ولا التائب؟ ها؟ قمرية ولا شمسية؟ ال الداخل على التاء شمسية. تقول التائب من الذنب كما لا ذنب له في القرآن التائبون، لكن هنا ما نجعلها شمسية، نجعلها قمرية، لأن أل الموصولة في منزلة المنفصل، لأن الموصول وصلة. فيقال في النطق في البيت: ما أنت بالحكم الترضى الترضى، ولا نقول الترضى. طيب، حكومته، ولا الأصيل ولا ذي الرأي والجدل. وتدخل أيضا ويوصل بها الظرف، أي يوصل بأل، توصل أل بالظرف، لكنه أيضا قليل. وعليه قول الشاعر: من لا يزال صابرا على المعة فهو حرم بعيشة ذات سعة. تم. من لا يزال صابرا على المعة فهو حرم بعيشة ذات سعة. معنى على المعة يعني على الذي معه، يعني الإنسان يصبر على ما معه من النفقة والعيش، فهو حرم بعيشة ذات سعة، لأن الله تعالى قال: لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا. والقناعة كنز، كنز لا ينفد. طيب، إذن توصل ال قياسا باسم الفاعل مثل الضارب، واسم المفعول مثل المضروب، والصفة المشبهة مثل البطل، وتوصف قليلا بالفعل المضارع. وعليه قول الشاعر: ما أنت بالحكم ترضى حكومته، ولا الأصيل ولا بالرأي والجدل. وتوصف أيضا قليلا بالظرف شبه جملة. وعليه قول الشاعر: من لا يزال صابرا على المعه فهو حر بعيشة ذات سعة. قرأنا هذا أي كما غير أي يسقط الوصل يستقل إن مكملين بس. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبق لنا أن صلة ال هي نعم ثلاث أشياء، وهي اسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة. طيب، وهل توصل بغير ذلك؟ هل توصل ال بغير هذه الثلاثة؟ لا توصل. نعم توصل بإيش؟ كيف؟ نعم، وغير وبفعل مضارع. الفعل المضارع ذكره مالك، قال وكونها في معرب الأفعال قال. طيب، الشاهد على ذلك نعم ما أنت بالحاكم لترضى حكومته ولا الأصيل ولا الرأي والجلي. طيب، وصلتها بالظرف من لا يزال حل. طيب أحسن، يعني معناها الذي لا يزال صابرا على الذي معه فإنه حري في عيشة ذات الساعة. طيب، ها؟ إيش؟ وش فيها؟ ها؟ كيف؟ من لا يزال هذه من شرطية؟ طيب، الشاهد قوله على المعة، الشاهد على المعة يعني على الذي معه. طيب، واضح الآن؟ طيب، قال المؤلف أي كما، هذا مجدس اليوم، أي كما، أي من يريد بمالك؟ يريد ما التي سبقت في كلامه، ومن وما وآل تساوي مالك. فأي كما الموصولة، أي أن أيا تستعمل اسما موصولا عاما أو خاصا. عاما كما، أي كما. ونحن نعلم أن أيا لها استعمالات، تأتي استفهامية كثيرا وتأتي شرطية. استفهامية تقول أي الرجلين قام، شرطية أيا ما تدعو فله الأسماء الحسنى. هل تأتي موصولة؟ جمهور النحويين على أنها تأتي موصولة، وعليه مشهد بن مالك في قوله أي كما. وقال بعض العلماء علماء النحو إن أيا لا تأتي موصولة، لا تأتي إلا شرطية أو استفهامية. عرفتم؟ طيب، ولكن إذا وجد ما ظاهره أنها موصولة فإنه عندهم يؤول، حتى يكون استفهاما. هذا خلاف أي كما قال وأعربت ما لم تضف إلى آخر. لما ذكر حكمها من حيث أنها تأتي موصولة ذكر حكمها من حيث الإعراب، يعني وإذا جاءت موصولة هل تكون مبنية كما هو شأن الموصولات أو تكون معربة؟ فصل. قال وأعربت إلا بشرطين، أعربت إلا بشرطين، واضح يا جماعة؟ طيب البحث الأول في أي هل تأتي موصولة أو لا؟ الجواب أكثر النحويين على أنها تأتي موصولة، وقيل لا تأتي إلا شرطية واستفهامية، هذا واحد. البحث الثاني وإذا كانت موصولة هل تكون معربة أو تكون مبنية؟ يعني هل تكون مبنية كسائر الموصولات، لأن الموصولات التي مرت علينا كلها مبنية، أو تكون معربة؟ ذكر المؤلف أنها تكون معربة إلا بشرطين، وكون يقول أعربت إلا بشرطين يدل على أن الأكثر فيها الإعراب، لأن البناء وارد، وارد على الإعراب. قال أعربت ما لم تضف، وصدر وصلها ضمير حدث، يعني ما لم تكن مضافة، وصدر وصلها يعني صدر صلتها ضمير حدث، يعني فإذا جاءت مضافة وكانت الصلة اسمية وصدر الصلة محذوف فحينئذ تبنى. إذن تبنى بشرطين، أن تكون مضافة، والثاني أن يكون صدر صلتها ضميرا، وإذا كان صدر صلة ضميرا صارت الصلة اسمية أو فعلية؟ اسمية، تكون الصلة اسمية. وعلى هذا فنقول أي تبنى بشرطين، الأول أن تكون مضافة، والثاني أن يكون أن تكون صلتها اسمية حذف صدرها، وإذا كانت اسمية حذف صدرها فلا بد أن يكون ضميرا. ولهذا قال وصدر وصلها، وصلها بمعنى صلتها ضمير انحذف، ولا يكون ضميرا إلا إذا كانت الجملة اسمية. طيب قوله وصدر وصلها، الواو نعربها على أنها حال، يعني ما لم تضف، والحال أن صدر وصلها ضمير انحذف. أفادنا المؤلف رحمه الله قوله ما لم تضف إلى آخره أنها تأتي غير مضافة، أنها قد تأتي غير مضافة، وأفادنا قوله بقوله وصدر وصلها ضمير أنها تأتي ويكون صدر وصلها غير ضمير، وذلك إذا كانت صلتها جملة فعلية. وأفادنا بقوله ضمير انحذف أنه إذا كان موجودا فإنها تعرف، لأنها لا تبنى إلا بالشرطين، أن تضاف وأن يكون صدر صلتها ضميرا محذوفا. عرفتم الله؟ طيب يعجبني أي هو قائل، يعجبني أي هو قائل، هذا المثال هل هي فيه معربة أو مبنية؟ معربة. لماذا؟ لأن فات الشرطان، هنا فات الشرطان، فهي ليست مضافة، وصدر وصلها ضمير موجود، فقد فات الشرطان. طيب يعجبني أيهم هو قائل، معربة. وش اللي فات؟ أن صدر الصلة لم يحذف، موجود. طيب يعجبني أي قائم ذكرناه طيب ما يعجبني أي قائم ليش؟ لأنها لم تضف. صحيح أن صدر وصلها ضمير منحرف لكنها لم تضف. أي قائم هذه معرفة. يعجبني أيهم قائم مبنية ليش؟ لأنها مضافة وصدر وصلها ضمير محذوف. صدر وصلها ضمير منحرف. يعجبني أيهم قائم يعجبني أيهم قام معربة مبنية فيها وجهان إيش يعجبني أيهم قام طيب نشوف مضافة الآن ولا غير مضافة موجود شرط أحد الشرطين موجود ولا لا موجود الشرطين طيب صلتها جملة فعلية إذا كانت جملة فعلية لا يمكن أن يكون صدر وصلها ضميرا لأنه ما يكون ضمير إلا إذا كانت جملة اسمية إذن يعجبني أيهم قام هذه معربة لأنه وإن كان مضافة الآن لكن ليس صدر صلتها ضميرا محذوفا واضح يا أخوان هذه الصورة أربعة الآن لا إله إلا ما خلص الآن بالتعلم الآن مثال يعجبني أي هو قائم تقول يا شراء أسألك معربة ولا مبنية ما تبش يعني واضح تكون مبنية إذا أضيفت وحذف صدر صلتها وقلت لكم لا يمكن يحذف صدر صلتها إلا إذا كانت الجملة اسمية صح ولا لا طيب يعجبني أي هو قائم تقول شراء مبنية ولا معربة هي مضافة طيب ليس المضافة وصد وصلها ليس ضمير محذوف إذن فات الشرطان قل لا طيب تكون إيش معربة تكون معربة يعجبني أيهم هو قائم معربة أيضا طيب يعجبني أي هو قائم يعجبني أي قائم معربة هنا يعني معربة إذا لم تضاف لا تفكر بس على طول إذا لم تكن مضافة على طول قل إنها معربة عرفت لا أي قائم طيب يعجبني أيهم قائم يعجبني أيهم قائم مبنية لأنها مضافة وصدر الصلة محذوف التقدير يعجبني أيهم هو قائم تمام ولا لا طيب إذا قلت أكرم أيا هو قائم أكرم أيا هو قائم معربة ولذلك نصبناها صارت منصوبة طيب مررت بأي هو قائم معربة كذا طيب مررت بأيهم قائم أنا أشوف نطقي هل هو صحيح ولا لا مررت بأيهم قائم ها الله المستعان أنا ما أقول لكم مبنيه ولا نطقي صحيح ولا صحيح مررت بأيهم قائم خطأ الصواب بأيهم قائم ليش لأنها مضافة وصدر الضمير هو وصدر الصلة ضمير محذوف فتكون مبنية على الضم أعرفتم ولا لا يا أخي البناء على الضم اذا اضيفت وحذف صدر صلته بالشرطين هذول. اذن اذا رايت ان لم تضف وش تقول على طول؟ تقول معرب. اذا كانت صلتها فعلا وش تقول؟ معرب على طول. اذا كانت جمله اسميه والضمير موجود معرب. لا تكون مبنيه على الضم الا اذا كانت مضافه وصدر الصله محذوف. واضح؟ طيب هذه ما تستجيب أسئلة. ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا. مبنية طيب بس. ثم لننزعن هذه ما لها تخلف من الوضوء. لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا. اسم الاسم الموصول أي صح ولا لا؟ مضاف ولا غير مضاف؟ مضاف. أشد خبر مبتدا محذوف. التقدير أيهم هو أشد. أيهم هو أشد مبنية. ولهذا مضمومة تجدونها الآن مع أن الفعل واقع عليها. ولو كانت معربة لقيل ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا. واضح يا جماعة؟ طيب قال ابن مالك نسأل أولا أي كما هل هو متفق عليه بالنحويين؟ أي كما متفق عليه بالنحويين؟ لا، لكنه رأي الجمهور. والرأي الثاني يقول أي لا يمكن أن تأتي اسما موصولا أبدا، بل هي إما استفهام أو شرط. طيب وأعذبت ما لم تضف وصدر وصلها ضمير حذف. وبعضهم أعرب مطلقا. إذا فيها خلاف حتى في البناء. البناء لو تم الشرطان ليس متفقا عليه، يعني لو كان مضافة وصدر وصلها ضمير منحرف فبعضهم أعرب مطلقا. وش معنى منحرف؟ يعني سواء أضيفت وكان صدر صلتها ضميرا محذوفا أم لا، يعني يرى أنها معربة مطلقا كالاستفهامية والشرطية. انتبه. لكن كلمة بعضهم أراجع إلى النحويين أم إلى أهل اللغة؟ الثاني، لأن أهل اللغة هم الذين ينطقون، أما النحويون فإنهم يوجهون فقط. فقول وبعضهم أي بعض العرب. أعرب أعرب مطلقا، يعني أعرب أيا مطلقا حتى في حال البناء الذي تم فيه الشرطان يرونها معربة. يرونها معربة. طيب أظن إن شاء الله ما سهل. أنا أذكر أننا قاعدنا على هذا حصتين أو ثلاثة نبي نفهم الكلام هذا، لكن الحمد لله ما دام سهل والله نمشي. وبعضهم أعرب مطلقا. فعلى هذا نشوف الآن على هذا الرأي. أقول مررت بأيهم أحرص على العلم. لا، على الرأي الثاني صحيح ولا غير صحيح؟ وعلى رأي الجمهور خطأ، والصواب بأيهم. مرت بأيه. وعلى هذا فقس. ثم قال وفي ذا الحذف أيا غير أي يقتفي، إن يستطل وصل وإن لم يستطل فالحذف نسخ. أولا أفادنا المؤلف رحمه الله أنه لا يحذف العائد المرفوع، لا يحذف العائد المرفوع إلا إذا كان صدر السلع. العائد المرفوع لا يحذف إلا إذا كان صدر السلع لقوله وصدر إيش وصلها. أما إذا كان فاعلا فإنه لا يمكن أن يحذف. نائب فاعل لا يمكن أن يحذف. اسم كان لا يمكن أن يحذف. لا يحذف إلا إذا كان صدر صلة ولا يكون صدر صلة إلا وهو ضمير. هل يحذف صدر الصلة في غير أي؟ هل يحذف صدر الصلة المرفوع في غير أي؟ يقول يحذف لكن بشرط إن يستطى الوصل، يعني إن كانت الصلة طويلة. وأما إذا كانت غير طويلة فإنه لا يحذف. كلام معلوم. طيب ناخذ السؤال. عرفنا الآن أي أن صدر صلتها يحذف بكل حال طالت الصلة أم لم تطل. هل غير أي يحذف صدر الصلة منه؟ نقول نعم بشرط أن تكون الصلة طويلة، فإن لم تكن طويلة فإنه فالحذف نسق قليل. نأتي بمثال. جاء الذي قائم. جاء الذي قائم، الذي اسم موصول، قائم خبر مبتدا محذوف التقدير هو قائم. الصلة طويلة ولا كلمة واحدة؟ كلمة واحدة. إذن لا تحذف، لا تحذف هو، لأن الصلة غير طويلة. وابن مالك يقول وفي ذا الحذف أي غير أي يقتفي إن يستطى الوصل. فيجب أن تقول جاء الذي إيش هو قائم. طيب جاء الذي راكب بعيرا. جاء الذي راكب بعيرا، الصلة طويلة ولا قصيرة؟ ها سبب طول من هذه لمكة. المهم ان اكثر من مفرد. جاء الذي راكب بعيرا، الصلة طويلة لان بعيرا هذه مفعول به. ويجوز ان تقول جاء الذي هو راكب بعيرا. وانما جاز الحذف في هذه الصلة لأنها طويلة. طيب إذن البحث هذا أيضا سهل إن شاء الله. ها؟ لا هو بعير هو. هو يمكن يصير بعير. الإنسان إنسان مو بعير. بس الضمير مع اسم فاعل مو جملة. الضمير مع اسم فاعل ليس بجملة. لا لا سهل. السؤال هل يحذف صدر الصلة مع غير أي؟ إن طالت الصلة حذف وإن لم تطل فهو قليل. طيب الضابط إذا صار كلمة واحدة معناه ما طالت. إذا كان كلمة لها متعلق فهي طويلة. جاء الذي جالس، جاء الذي هو جالس عندك. نعم هذا طويل. يجوز أن تقول جاء الذي جالس عندك تحذف لأن الصلة طويلة. قال الله تعالى ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي إيش أحسن قراءة، هي قراءة على الذي أحسن. هذه القراءة من القليل ولا من الكثير؟ تماما على الذي أحسن، هذه من القليل لأن ما فيها إلا كلمة واحدة. والتقدير تماما على الذي هو أحسن، وحذفت هو لكن على وجه القلة مع أنه قليل. لكن القراءة المشهورة تماما على الذي أحسن، على الذي أحسن. طيب الآن عرفنا الحكم ولا لا؟ سؤال: هل يحذف صدر الصلة إذا كان الموصول غير أي؟ الجواب: إن طالت الصلة فنعم، وإن لم تطل الصلة فالحذف قليل. نرجع إلى كلام مالك المعقد رحمه الله. نعم، قال: وفي ذا الحذف أيا غير أي يقتفي. في ذا الحذف، ذا اسم إشارة، والمشار إليه حذف صدر الصلة وهو الضمير، أيا مفعول مقدم ليقتفي، وغير أي غير مبتدأ، غير مبتدأ، وجملة يقتفي خبر. وتقدير هذا الشطر: وغير أي أيها الإخوة يقتفي أي في ختام هذه المادة في هذا الحديث. نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة.